الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد، فإني أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة من المختار من التفاسير، نتناول فيها إن شاء الله تعالى بعض آي ذكر الحكيم من سورة آل عمران. يقول الحق تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. يقول الحق تبارك وتعالى منكرا على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم وهما التوراة والإنجيل. يقول الحق تبارك وتعالى: وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما، أي ما في التوراة والإنجيل، من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم حين يرسل، تولوا وهم معرضون عنهما، وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم يقول الحق تبارك وتعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار 7 أيام على زعمهم، عن كل 1000 سنة في الدنيا يوما واحدا. ثم قال تعالى: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ثبتهم على دينهم الباطل الذي يزعمون، ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات، وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم واختلقوه ولم ينزل الله به سلطانا. قال تعالى متهددا لهم ومتوعدا: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف تكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه وقتلوا العلماء من قومهم الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، والله تعالى سائلهم عن ذلك كله وحاكم عليهم ومجازيهم به. ولهذا قال تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه وكونه، أي كينونته حدوثه، وعندئذ ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم ينتقل القرآن الكريم إلى الآية التالية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء

والحب من الزرع، والنخلة من النواة، والنواة من النخلة، وتخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، والدجاجة من البيضة، والبيضة من الدجاجة، وما جرى هذا المجرى في جميع الأشياء، وترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه، وتقدر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة. قال الطبراني: حدثنا محمد ابن زكريا العلائي، حدثنا جعفر ابن حسن ابن فرقد، حدثنا أبي عن عمر ابن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم إذا دعي به أجاب، في هذه الآية من سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.